السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم على آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس العاشر في شرح الكتاب التاسع من برنامج التعليم المستمر في السنة الرابعة 33 بعد 434 بعد 400، وهو كتاب إبطال التنديد للعلامة حمد بن علي بن عتيق رحمه الله. وإليه الدرس السابع في شرح الكتاب العاشر، وهو القواعد والأصول الجامعة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وقد انتهى من البيان في الكتاب الأول منهما إلى قوله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم. قال الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التنديد، باختصار شرح كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال الشارح رحمه الله تعالى: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، فإذا كانت هذه هيبتهم من الله وخوفهم منه، فكيف يدعوهم أحد من دون الله؟ وإذا كانوا لا يدعون فغيرهم أولى، وإذا كانوا لا يدعون فغيرهم أولى. ففيه رد على جميع فرق المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة في صفة من صفاتهم. تقدم أن إمام الدعوة رحمه الله تعالى شرع قبيل بابين في مقصد آخر من مقاصد كتاب التوحيد، وهو بيان براهين التوحيد. وكان البرهان المذكور في الباب السابق هو بيان قدرة الخالق وعجز المخلوق. وتأتي الترجمة التي تلته موافقة له في المقصد، فمقصود هذه الترجمة تأكيد قدرة الخالق وعجز المخلوق، لكن من وجه آخر، وهو متعلق بالملائكة المقربين. فإبانة عجزهم وإظهار قدرة الله عز وجل مقابلهم تعريف باستحقاق الله عز وجل وحده العبادة، وأنها لا تجعل لغيره مهما بلغت قدرته وعظمت رتبته، فإنه أمام قدرة الله سبحانه وتعالى عاجز ضعيف. والفرق بين الترجمة السابقة وهذه الترجمة مع اتحادهما في إقامة برهان قدرة الخالق وعجز المخلوق من وجهين: أحدهما أن الترجمة السابقة تتعلق بمخلوق أرضي بين عجزه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم والأوثان المعبودة من دون الله، هذه الترجمة تتعلق بمخلوق سماوي وهم الملائكة. والوجه الآخر أن الترجمة السابقة فيها بيان عجز مخلوق معظم عند المسلمين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومخلوق معظم عند المشركين وهي أوثانهم، وهذه الترجمة تتعلق بمخلوق معظم عند الطائفتين، فإن الملائكة مما يعظمه المسلمون والمشركون، وكان في المشركين أناس يتخذون الملائكة المقربين آلهة من دون الله سبحانه وتعالى لفرط تعظيمهم وإجلالهم لهم. اتفقت الترجمتان في نصب برهان من براهين التوحيد وهو بيان عجز المخلوق وقدرة الخالق، وافترقتا في مورده على الوجه الذي تقدم آنفا. وينطوي في ذلك ما ذكره الشارح وهو الشيخ سليمان من أنه إذا بين حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، وأنهم يهابون الله ويخافونه، فكيف يدعون من دونه؟ فغيرهم أولى أن لا يدعى من دون الله عز وجل، ففيه رد على جميع المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة في صفة من صفاتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله فزع أي زال عنها الفزع، قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم، والمراد الملائكة كما اختاره ابن جرير. قال ابن كثير وهو الحق الذي لا مرية فيه، وهذا مقام رفيع في العظمة، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي ملخص. قوله خضعانا، ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف من قوله بيان ما يتعلق بالدليل الأول في هذه الترجمة، وهو قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية، فذكر أن معنى فزع على من قرأ هذه القراءة أي زال عنها الفزع بعد هجومه عليها. قاله جماعة من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس وابن عمر وابو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن يعني البصري وغيرهم، ثم ذكر أن هؤلاء الذين يفزع عن قلوبهم هم الملائكة كما اختاره ابن جرير في تفسيره، وذهب إليه ابن كثير فقال وهو الحق الذي لا مرية فيه. فالمقطوع به أن المذكورين في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم هم الملائكة، وفيه إثبات القلوب لهم. ثم قال وهذا مقام رفيع في العظمة، وبين وجهه بقوله وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه يعني من الملائكة أرعدوا من الهيبة أي أخذتهم هيبة الكلام فارتعدوا واضطربوا لجلالته حتى يلحقهم مثل الغشي أي حتى كأنما وقع بهم غشي ذهلوا به، فإذا أزيل عنهم ذلك الفزع ارتفع عنهم ما لحقهم. وقوله ملخص أي هذا كلام ملخص، فهو إشارة إلى الاختصار فيما تقدم، وهي من عادة أهل العلم، فربما نقلوا كلاما ثم قالوا مختصر أو ملخص، يعنون أن المذكور آنفا هو كلام مختصر عمن نقل عنه، ويفعل النسائي هذا كثيرا في سننه، فإنه ربما أسرد حديثا ثم قال مختصر، أي أن الحديث يروى أطول مما ذكر إلا أنه اختصر منه القدر الذي يحتاج إليه في الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قوله خضعنا، قال الحافظ بفتحتين من الخضوع، وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه مصدر، أي خاضعين لقول الله تعالى. قوله ينفذهم ذلك بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة، أي يخلص ذلك القول ويمضي في قلوب الملائكة. قوله فيسمعها مسترق السمع، وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوصله إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فظاهر هذا أنهم لا يسمعون كلام الملائكة الذين في السماء الدنيا، وإنما يسمعون كلام الملائكة الذين في السحاب، انتهى. وليس كما قال، فإن هذا الحديث إنما دل على أنهم يسمعون من الذين في السحاب، وسماعهم منهم لا ينفي سماعهم من الذين في السماء الدنيا، بل سماعهم منها دل عليه دليل آخر، وقد قال تعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، وقال: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وقال تعالى إخبارا عنهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والشهب إنما يرمى بها من السماء لا من السحاب، فالحق أن يقال إنهم كما يسمعون من ملائكة السماء فكذلك يسمعون من ملائكة السحاب، ولا تنافي بين الأمرين. قوله: فحرفها بحاء مهملة وراء مشددة، وبدد أي فرق. وقوله: فيكذب معها أي يكذب الكاهن أو الساحر مع الكلمة، أو يكذب الشيطان مع الكلمة التي استرقها، وكذبه بفتح الكاف وسكون الذال. قوله: فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، لفظ الحديث يوم كذا وكذا كذا وكذا. قوله: فيصدق بتلك الكلمة. قال المصنف: وفيه قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100 كذبة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة البيان المناسب لمعاني الدليل الآخر من أدلة الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، الحديث رواه البخاري في صحيحه. فكان مما ذكره قوله: خضعانا، قال الحافظ يعني ابن حجر العسقلاني، فهو مصطلح على هذا المعنى في مقدمة كتابه، أنه إذا أطلق الحافظ فمراده به ابن حجر العسقلاني وغلب هذا عند المتأخرين أنهم إذا قالوا قال الحافظ يريدون ابن حجر رحمه الله تعالى. فقال الحافظ في فتح الباري بفتحتين من الخضوع، أي بفتحة على الخاء والضاد، خضعانا، وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه مصدر، أي خضعانا، فتكون فيه روايتان بالفتح للأول والثاني وبضم أوله وسكون ثانيه خضعانا وخضعانا. ثم بين معناه فقال: أي خاضعين لقول الله تعالى، فهم متصفون بالخضوع، والخضوع من العبادات التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. وأصل الخضوع في كلام العرب تطامن الشيء، فقوله تعالى: فلا تخضعن بالقول، أي لا تتطامن به فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو نوعان: أحدهما خضوع كوني قدري يعم كل مخلوق، والآخر خضوع ديني شرعي يختص بالمؤمنين، فيقع عبادة على الوجه الثاني دون الأول، وحقيقته شرعا الانقياد لله وطاعته، الانقياد لله وطاعته، وهذا الانقياد مورده أصله اللغوي، وهو التطامن، فإن من انقاد لله فقد تطامن له وقوى تطامنه بطاعته سبحانه وتعالى. ثم بين الشارح أن قوله ينفذهم ذلك بفتح التحتية يعني الياء وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة، أي يخلص ذلك القول ويمضي في قلب الملائكة، أي يسري فيهم كما يسري الضياء في الغرفة المظلمة إذا دخل فيها. ثم بين رحمه الله تعالى محل استراق الجن للسمع، وأورد حديث عائشة مرفوعا: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب الحديث. وبنى عليه الشارح وهو الشيخ سليمان أن ظاهره أنهم لا يسمعون كلام الملائكة الذين في السماء الدنيا، وإنما يسمعون كلام الملائكة الذين في السحاب. فاستراق السمع وفق ما اختاره العلامة سليمان بن عبد الله يكون مما يجري من كلام الملائكة في السحاب. وتعقبه المصنف رحمه الله تعالى فأحسن، إذ قال: وليس كما قال، فإن هذا الحديث إنما دل على أنهم يسمعون من الذين في السحاب، وسماعهم منهم لا ينفي سماعهم من الذين في السماء في السماء الدنيا، بل سماعهم منها دل عليه دليل آخر، حتى قال: فالحق أن يقال إنهم كما يسمعون من ملائكة السماء فكذلك يسمعون من ملائكة السحاب، ولا تنافي بين الأمرين. انتهى كلامه، وهو الحق الحقيق أن استماع الجن للملائكة يكون لمن كان منهم في السحاب ولمن كان منهم في السماء الدنيا. وهذا من المواضع التي تعقب فيها المصنف رحمه الله تعالى الشارح، فلم يكن كتابه كما يتوهم اختصارا محضا، بل كان له فيه رحمه الله تعالى صنعة حسنة بحسن ما اقتصر عليه من الاختصار مع زيادات من جملتها ما تعقب به الشارح في مواضع هذا أحدها. وكتاب تيسير العزيز الحميد بمنزلة الأصل الذي أقيمت عليه شروح كتاب التوحيد، ومن الموارد النافعة أن يعمد إلى تعقبات كبار شراح كتاب التوحيد على الشيخ سليمان بن عبد الله، فتخص بدراسة مفردة، ومقدمهم في ذلك صاحب فتح المجيد، ثم الشيخ حمد بن عتيق، ثم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. فعلى هؤلاء الثلاثة يدور التعقب لمواضع في كتاب تيسير العزيز الحميد، فلو جمعت في صعيد واحد مع ترتيبها ترتيبا زمانيا كما ذكرنا لكان في ذلك نفع عظيم. ثم ذكر الشارح رحمه الله أن قوله فحرفها بحاء مهملة وراء مشددة وبدد، أي فرق، ومعنى فحرفها يعني أمالها، مبينا صفة كون الشياطين بعضهم فوق بعض، فلم يقم يده قائمة هكذا وإنما أمال يده، ثم مع إمالتها بدد بين أصابعه بمنزلة الدرج الذي يرقى عليه. ومن لطائف الإشارات ما تقدم ذكره في بعض المجالس والمقامات أن إيقاع استراقهم السمع على هذه الصفة فيه إشارة إلى بطلان حالهم، لأن الباطل لا يكون إلا مائلا والحق هو الذي يكون مستقيما، فلم يكن استراقهم السمع بقيامهم بعضهم فوق بعض على صفة قائمة، وإنما وقعت على صفة مائلة إشارة إلى الحال المناسبة للبطلان. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن معنى قوله فيكتب معها أي يكتب الكاهن أو الساحر مع الكلمة التي استرقت من السماء، أو يكتب الشيطان مع الكلمة التي استرقها، فيجوز أن يكون الكاذب هو الكاهن ويجوز أن يكون الشيطان المبلغ له. ثم بين أن كذبة بفتح الكاف وسكون الدال، فالمراد بها المرة لا الهيئة، لأن فعله للمرة وفعله للهيئة. ثم بين أن قوله فيقال وليس لقد قال لنا يوم كذا وكذا لفظ الحديث يوم كذا وكذا كذا وكذا، فإن إمام الدعوة رحمه الله تعالى بيض في هذا الموضع، فالمثبت في نسخة قديمة بخطه فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا ثم بياض ثم بعدها تمام الحديث فيصدق بتلك الكلمة، فوقع بياضا في النسخة التي وقف عليها الشيخ سليمان بن عبد الله وشرحها، ووقف تلميذه الشيخ عبد الرحمن بن حسن على نسخة أخرى من كتاب التوحيد بخط المصنف أثبت فيها ذلك، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، هكذا هو بخط المصنف نفسه في نسخة من كتاب التوحيد نقلها عنه تلميذه عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. وسبق أن ذكرت في بعض المجالس أن من أراد أن يميز متن كتاب التوحيد فلا غنى له عن ملاحظة ثلاثة نقلوا عن نسخ من كتاب التوحيد بخط المصنف نفسه، وهم الشيخ سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد، والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، والشيخ عثمان بن منصور في فتح الحميد. فهذه الشروح الثلاثة ينقل فيها أصحابها عن نسخ بخط المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فيقولون في نسخة بخط المصنف كذا وكذا، فيميز بها نص كتاب التوحيد ويحقق متنه. ومن هذا الجنس نسخة بخط ابن سحيم من تلاميذ تلاميذه، فإنه وقف على نسخة من كتاب التوحيد بخط المصنف فأثبت في طرة نسخته ما وقع بخط المصنف عما خالف نسخته التي نقلها عن شيخه عبد الرحمن بن حسن. وكانت نسخة ابن سحيم محفوظة في مكتبة الرياض العامة المسمى بمكتبة دخنة، ثم صارت نسيا منسيا وفقدت، الله أعلم أين زالت، لكن يوجد منها نسخة مصورة. نعم. ثم قال قوله فيصدق بتلك الكلمة، قال المصنف يعني صاحب كتاب التوحيد، وفيه قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة أي بكلمة واحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة، أي كيف لا يكون لهم تمييز بين الحق والباطل، فإن الحق كلمة والباطل مئة كلمة، وإنما قبلت النفوس ذلك لجهلها، فإنه مع الجهل يروج الباطل على الخلق. وفي وصية علي بن أبي طالب لكمير بن زياد عند أبي نعيم الأصبهاني وغيره بإسناد لا بأس به أنه قال الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق. فمن لم يكن عالما ولا متعلما على سبيل نجاة فإنه يقبل الباطل، وهؤلاء هم الهمج الرعاع، وهم أكثر سواد أهل الأرض، وهم المسمون بالدهماء، وإنما سموا الدهماء لأن أصل الدهم هو التغطية، فأكثر من يغطي الأرض هم الهمج الرعاع، والعاقل في الناس قليل، ولا يتم العقل إلا بالعلم، فلا ينجو من الباطل إلا من كان عالما ربانيا أو كان متعلما على سبيل نجاة. وإذا فقد العلم وقع الناس في الباطل، وهذا مما يبين جلالة العلم وشدة حاجة الناس إليه، وأنه لا يرتفع عنهم الباطل ولا يحق فيهم الحق إلا إذا وجد فيهم العلم، أما إذا فقد فيهم العلم فإن الباطل لا يتميز عن غيره. واعتبر هذا بحال المسلمين اليوم تجد صدق ذلك، فإن الناس صاروا يضربون في أودية من الباطل يظنون أنها الحق ويتعلقون بها لجهلهم بدين الله سبحانه وتعالى، فإذا جهل الناس دينهم راجع عليهم الباطل، وأشربت قلوبهم محبته ورضوا به، وإنما ينزع عنهم الباطل بنور العلم، فإذا أشرقت أنوار العلم وملأت الأكوان اندفع الباطل عن الناس. وتقدم ما ذكرت لكم من قول الزهري رحمه الله تعالى أحد التابعين أنه قال: كان من مضى بالعلمائنا يقولون: التمسك بالسنة نجاة ونعش العلم ثبات، وإن العلم يقبض قبضا سريعا، ونعش العلم بقاء الدين والدنيا، وموت فقد العلم ذهب ذلك كله. فإذا فقد العلم انتشر الباطل وراد وذهب الدين والدنيا، وهذا ظاهر في حال الناس اليوم في ذهاب دينهم ودنياهم لذهاب العلم منهم. وإذا فقد العلم من بلدة وترعرع فيها الجهل قلب على أهلها الباطل. وليس المقصود بالعلم القراءة والكتابة، فإنما المقصود بالعلم إدراك خطاب الشرع، فإن معرفة خطاب الشرع وإدراكه هو الذي يميز الناس به الحق من الباطل. وأما أن يكون أحدهم عارفا بالقراءة والكتابة فليس هذا مرادا، وكم من عارف بالقراءة والكتابة يروج عليه الباطل ويدعو إليه، وإنما ينجو من ذلك من جعل الله له علما بما جاء في القرآن والسنة. وقليل علم مع صلاح النيات يقيم الدين والدنيا، وجهل بالعلم مع أعلى الشهادات يفسد الدين والدنيا. فإذا كان الإنسان موشحا بشهادة أكاديمية تبين سعة اطلاعه في علم دنيوي أو منسوب إلى الشريعة لكنه على الحقيقة جاهل بها فهذا لا ينفعه شيئا. ومثل هذا القول مما يشد به العبد عزمته في ابتغاء العلوم الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى ليهتدي بها في صحراء التيه، ويعينه الله بذلك على التمسك بدينه، لأنه إذا فقد ذلك صار نهبة للأهواء والآراء فتطوح به تارة يمنة وتارة شمالا. والعاقل لا يرضى بأن يكون ألعوبة في أيدي أبناء الزمان رفعة لنفسه، ولا يمكنه أن يحفظ نفسه إلا بالعلم. فلا يزهدن أحد في العلم، بل يتأكد إعظامه وإجلاله والرغبة فيه في أزمنة الفتن، فلا يقي من الفتنة إلا العلم. وأول فتنة وقعت في الأرض بفقد العلم، وآخر فتنة تقع في الأرض إنما تدفع بالعلم. فأول فتنة فتنة قوم نوح في المعظمين منهم، ففي حديث ابن جريج عن عطاء بن عباس في البخاري: فلما نسخ العلم، وفي رواية كشميهني: فلما نسي العلم عبدوهم من دون الله، فوقعوا في الشرك لفقد العلم. وآخر فتنة وهي فتنة الدجال إنما ينجي منها، وأعظم فتنة إنما ينجي منها العلم. فعند أبي داود من حديث عمار بن ياسر بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأى عنه، فإن الرجل يأتيه يرد عليه فيتبعه لما يرى من الشبهات، فيفقد العلم الذي يمتنع به من معرفة الدجال فيتابعه. وفي الصحيح في قصة الشاب الذي يشقه الدجال شقين ويمشي بينهما ويحييه، فيقول: ما ازددت فيك إلا يقينا، أنت الدجال الذي أخبر عنك الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله: ما ازددت فيك إلا يقينا، مع قوله: أنت الدجال الذي أخبر عنك الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه إعلام بأن الذي أنجاه من ذلك هو العلم. أحسن الله إليكم. قوله ابن سمعان بكسر السين، قوله رجفة بالرفع أي أصابت السماوات منه رجفة. قوله أو قال رعدة، شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو رعدة، وهي بفتح الراء. قوله صاعق وخر أي يقع منهم الصعوق وهو الغشي، أي يقع منهم الصعوق وهو الغشي والسجود. قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، روى ابن جرير وأبو الشيخ عن علي بن حسين قال: اسم جبريل، اسم جبريل عبد الله، وفي الحديث إثبات العلو وإثبات الكلام، وأن لله صوتا يسمعه من شاء من خلقه، يسمعه من شاء من خلقه خلافا للجهمية النفاة. جهمية النافية. أحسن الله عليكم. خلافا للجهمية النافية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان الدليل الثاني من أدلة الباب، وهو حديث النواس رضي الله عنه، رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وغيره، وإسناده ضعيف. وفيه قوله ابن سمعان بكسر السين، وتفتح أيضا فيقال ابن سمعان وابن سمعان، والفتح أشهر. ثم قوله رجفة بالرفع، أي حكمها الرفع، ومعناها كما قال أي أصابت السماوات، أي أصابت السماوات منه رجفة، فترتجف السماء أي تهتز. قوله أو قال رعدة، شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو رعدة، وهي بفتح الراء في كليهما، والرجفة والرعدة كلاهما اضطراب، فالاضطراب والاهتزاز موجب لمعنى الرجفة والرعدة. ثم بين أن قوله صعقوا وخروا أن يقع منهم الصعوق وهو الغشي والسجود، والسجود معنى زائد عن الصعق، وإنما متعلقه خرورهم بعد صعقهم، فالصعق هو الغشي، أي كأنما مسهم شيء لحقهم به الغشي، فخروا ساجدين لله سبحانه وتعالى. ثم قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. روى ابن جرير صاحب التفسير المعروف وأبو الشيخ، وهو أبو الشيخ ابن حيان الأصبهاني، وله تفسير أيضا عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب أحد أعيان التابعين، أنه قال اسم جبريل عبد الله، وتمام الأثر واسم ميكائيل عبيد الله، واسم إسرافيل عبد الرحمن، واسم إسرافيل عبد الرحمن، وكل شيء راجع إلى إيل فهو معبد لله، وكل شيء راجع إلى إيل فهو معبد لله، وإسناده صحيح. وهذا تفسير للغة السريانية، أن جبريل وإسرافيل وميكائيل تقع فيها على المعاني المذكورة، ومثل هذا لا يقال إنه ضعيف لإرساله لأن له حكم الرفع، لأن هذا من تفسير اللغة المعروف بالترجمة، فيكون استفاده من لسانهم. ثم ذكر الشارح ختما أن في الحديث إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وإثبات الكلام له عز وجل، وهاتان الصفتان الاختياريتان المتعلقتان بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته من أكثر الصفات التي تتابعت الأدلة القرآنية والحديثية على إثباتهما. وكثير ممن تكلم في تأويل الصفات امتنع من تأويل هاتين الصفتين لظهور دلالتهما، لظهور ثبوتهما من أدلة الكتاب والسنة، وقدماء المؤولة لا يتفقون على تأويل جميع الصفات، بل منهم من يثبت صفات نفاها المتأخرون، كإثبات صفة العلو أو إثبات صفة اليد أو إثبات صفة الوجه أو غير ذلك من الصفات. وفي أذكياء علماء الماتريدية اليوم رجل صنف كتابا كبيرا في إثبات العلو واليد والرد على الأشاعرة والماتريدية في تأويلهما، مع أن التأويل هو الأصل الذي يتولاه ويعتد به، إلا أن إشهار الأدلة المتعلقة بالصفتين المذكورتين في القرآن والسنة منعه من قبول قولهم في تأويلهما، فهو يعد من محقق علم الاعتقاد وفق مذهب الماتريدية. ثم قال: وأن لله صوتا يسمعه من شاء من خلقه، خلافا للجهمية النافية الذين لا يثبتون الصوت لله عز وجل ويقولون إن الله سبحانه وتعالى يثبت له الكلام لكن على أنه معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى لا بحرف ولا بصوت. وأدلة إثبات الصوت في القرآن والسنة كثيرة، وقوله في حديث الباب ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، الضمير في قوله كأنه يعني إيش؟ كلام الله سبحانه وتعالى، والتشبيه متعلق بالسماع لا بالمسموع، فهو تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع. نظير حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين من حديث سعيد بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. فإن التشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية للمرئي المرئي، وكذلك في صوت الله عز وجل هو تشبيه للسماع بالسماع للمسموع بالمسموع، هو تشبيه لما يقع في الأذن أنه بمنزلة ما يسمعه الإنسان على تلك الصفة. ووقع في بعض شروح كتاب التوحيد أنه صوت الملائكة، وهذا خطأ ممن أثبته، بل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من زعم أنه صوت الملائكة فهو قول الجهمية، فهو قول الجهمية. يجينا واحد من الإخوان يقول معناه الجهمية شرحوا كتاب التوحيد، يقول لأن هذا وافق الجهمية، هذا من الغلط. ليست الموافقة في شيء موجبة إلحاقه بهم، فقد يقع سهوا أو غلطا أو حتى اختيارا، لكنه مفارق لأصول الجهمية أو غيرهم من الفرق الضالة، فلأجل موافقتهم في فرع من الفروع لا يلحق بهم، وإنما الشأن في الأصول العظيمة. فلو كان نافيا للصفات أو مؤولا لهم، ولو كان مستقيم القول في توحيد العبادة، فإنه مثلهم. أما من بدر منه قول في فرع من الفروع المتعلقة بأمر من الأمور فهذا لا يلحق بهؤلاء ولو كان اختيارا عن علم وعمل، أما ما كان عن سهو وجهل فهذا أحق بالعذر. وباب الاعتقاد باب عظيم لا يكاد يخلو أحد من الناس من الغلط فيه، ومن أراد أن يطلب عالما ليس له غلط في الاعتقاد إنه لا يكاد يجد بعد القرون الفاضلة والأئمة الكبار، بل ليس أحد من القرون المتوسطة إلى يومنا هذا إلا ويوجد في كلامه غلط في هذه الأبواب، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. باب الشفاعة. قوله: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وقوله: ليس لهم من دونه. هكذا عندك باب الشفاعة؟ نعم. بعدها أي بيان المثبت منها والمنفي في نسختنا هذه، أي بيان المثبت منها والمنفي. في أحد مع نسخة غير نفس نسختنا هذه غيرها؟ أي نسخة معك القديمة؟ أي مثبت كذلك، أي بيان المثبت منها والمنفي. أنتم أثبتوا هذه الجملة: باب الشفاعة أي بيان المثبت منها والمنفي، أي بيان المثبت منها والمنفي. أعد الترجمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الشفاعة أي باب المثبت المثبت أي بيان أي بيان المثبت أي بيان المثبت منها والمنفي. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة أخرى من التراجم التي قصد فيها بيان براهين التوحيد، فلا يزال القول موصولا عنده في إقامة براهين التوحيد، ومن جملتها أن الشفاعة لله عز وجل، فانفراده بملك الشفاعة برهان من براهين توحيده سبحانه وتعالى. والشفاعة عند الله شرعا هي سؤال الشافع للمشفوع حصول نفع له، وسؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، هو سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع الحاصل نوعان، والنفع الحاصل نوعان، أحدهما جلب خير والآخر دفع شر، أحدهما جلب خير والآخر دفع شر. ومحل هذه الشفاعة هو الآخرة. وللشفاعة أحكام في الدنيا يذكرها الفقهاء في كتبه، لكن الشفاعة المذكورة في كتب الاعتقاد يراد بها الشفاعة التي تكون في الآخرة، وهي كما قال الشارح تنقسم إلى نوعين: الأول الشفاعة المثبتة، وهي المقترنة بإذن الله ورضاه. الأول الشفاعة المثبتة، وهي المقترنة بإذن الله ورضاه. والنوع الثاني الشفاعة المنفية، الشفاعة المنفية وهي الخالية من إذن الله ورضاه، وهي الخالية من إذن الله ورضاه. والإثبات والنفي متعلقه الشافع والمشفوع، والإثبات والنفي متعلقه الشافع والمشفوع له معا. كيف الجملة هذه ما معناها؟ ما يسلون هذا فهم إجمالي. يعني تثبت له، يعني تثبت للشافع وتثبت مشفوع، وتنفع عن الشافع وتنفع عن المشفوع له، يعني الإثبات والنفي يتطرق إليهما جميعا. مثلا شافع مثبت له الشفاعة مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، مشفوع له أثبتت له الشفاعة إيش؟ ابن أبي عمه أبو طالب، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، أو مثلا فعلت الكبائر من المسلمين. طيب شافع منفي عنه إيش؟ الآلهة الباطلة، آلهة المشركين الباطلة، مشفوع منفي عنه كافرين كفار، فتنفى عنهم. فالنفي والإثبات متعلقه هذا وهذا. أحسن الله إليكم. قوله: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وقوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يقول تعالى: وأنذر يا محمد بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وقوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال كأنه قال متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: ليس لهم من دونه يومئذ شفيع من عذابه إن أرادهم به، لعلهم يتقون فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة البيان المتعلق بالدليل الأول في الباب، وهو قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم الآية. فذكر رحمه الله تعالى في ابتداء بيانه قوله يقول تعالى وأنذر يا محمد بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. فالمنذرون هم أولى الناس بالإنذار لكمال حالهم، وهم المؤمنون بالله سبحانه وتعالى، فهذه صفاتهم، فإنهم يخافون يوما يرجعون فيه إلى الله عز وجل. وقوله رحمه الله وأنذر يا محمد، تقدم أن هذه الجملة مما شاع وذاع في كلام المفسرين، والأولى العدول عنها في مخاطبته صلى الله عليه وسلم بالرتبة الشرعية المجعولة له وهي الرسالة، فيقال وأنذر يا أيها الرسول بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. نبه إلى هذا العلامة عبد الحميد ابن باديس في آخر تفسيره في جزء أفرد منه يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذر عما بدر منه في أول تفسيره من متابعة المصنفين في التفسير، ثم بين أن قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قال الزجاج أحد علماء العربية موضع ليس نصب على الحال، أي أن جملة ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع جملة حالية، فتقدير الكلام وأنذر الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم حال كونهم، ليس حال كونهم لا ولي ولا شفيع لهم من دونه، وهذا معنى قوله كأنه قال متخلين من ولي ولا شفيع، فهم يخافون أن يردوا على الله سبحانه وتعالى ولا ولي ولا شفيع لهم من دونه، لعلهم يتقون فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة، فهم يخافون أن يلقوا الله سبحانه وتعالى فلا يجدوا وليا ولا شفيعا. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله قل لله الشفاعة جميعا بعد قوله أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أنكر سبحانه وتعالى عليهم اتخاذ الشفعاء، ثم أمره أن يقول لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها فليس لغيره فيها ملك، وله ملك السماوات والأرض وإليه ترجعون، فتعلمون أن من طلبها من غير الله فهو خاسر السعي ولا تحصل له. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان معنى الدليل الثاني من أدلة الباب، وهو قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا بعد قوله أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، فبين بطلان الشفاعة التي يرجونها من شفعائهم بنفي ملكها عنهم، إذ قال الله سبحانه وتعالى أولو كانوا لا يملكون شيئا، ثم أكد نفي الملك عنهم بحصر ملك الشفاعة فيه سبحانه وتعالى، فقال قل لله الشفاعة جميعا، وتقدير الكلام الشفاعة لله، وتقديم ما حقه التأخير تفيد الحصر، فالشفاعة محصورة في الله سبحانه وتعالى لا تكون لغيره، فملكها لله وحده، وأكد هذا الملك بقوله سبحانه وتعالى جميعا، فنفي ملك الشفاعة عن المشركين في هذه الآية فنفي ملك الشفاعة عن آلهة المشركين في هذه الآية وقع من ثلاثة وجوه: الوجه الأول التصريح بنفيها عنهم في الآية المتقدمة في قوله أولو كانوا لا يملكون شيئا، والوجه الثاني في حصر الشفاعة ملكا في الله، في حصر الشفاعة ملكا في الله لقوله لله الشفاعة، وتقدير الكلام الشفاعة لله، وتقدير الكلام الشفاعة لله، فتأخير ما حقه التقديم دال على الحصر. والوجه الثالث تأكيد ذلك بقوله جميعا، تأكيد ذلك بقوله جميعا، فإذا كانت لله وحده ولا ملك فيها لغيره فإنها لا تطلب من غيره، ومن طلبها من غيره فهو خاسر ضال. أحسن الله إليكم. قالوا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قال ابن جرير رحمه الله تعالى: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء بالشفاعة، وهم الأنبياء والعلماء وغيرهم. والإذن راجع إلى الأنب فيما نص عليه كمحمد صلى الله عليه وسلم إذا قيل له اشفع تشفع. وقوله: وكم من ملك في السماوات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة المتقدمة من كلامه بيان معنى الدليل الثالث من أدلة الباب، وهو قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ناقلا ذلك عن ابن جرير في تفسيره أنه قال: نزلت أي هذه الآية لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. وقال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، على وجه الاستفهام الاستنكاري، فأنكر عليهم مقالتهم فيما يدعونه من الشفاعة لآلهتهم، مخبرا بأنه لا شفاعة لأحد عنده إلا بإذنه، كما قال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فشفاعة الشفعاء متوقفة على إذن الله. ثم قال المصنف: وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء بالشفاعة، وهم الأنبياء والعلماء وغيرهم. والإذن راجع إلى الأمر فيما نص عليه محمد صلى الله عليه وسلم إذا قيل له اشفع تشفع. فالله سبحانه وتعالى مالك الشفاعة ويجعلها لمن شاء، فالأنبياء يشفعون والعلماء يشفعون والشهداء يشفعون والأفراط يشفعون، كما ثبت في دلائل الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أثبتت له الشفاعة ليس المراد إثبات ملكه لها، وإنما إثبات حصوله على الإذن بها. فالنبي والعالم والشهيد والفرط والقرآن لا يملك شيء منهم الشفاعة، وإنما يخولون بها بالإذن الذي يجعله الله سبحانه وتعالى لهم. أحسن الله إليكم. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال أبو حيان: وكم خبرية ومعناها التكثير، وهي في موضع رفع بالابتداء والخبر، لا تغني. وإذا كانت الملائكة لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه، أن يرضاه أهلا للشفاعة، فكيف تشفع الأصنام لمن عبدها؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان يتعلق بالدليل الرابع من أدلة الباب، وهو قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، الآية، ناقلا ذلك عن أبي حيان يعني الأندلسية في كتابه البحر المحيط، وهذا الكتاب من أحسن كتب التفسير، إلا أنه يستغلق كثيرا على من لم يوارث العربية، أو يستطرد في بيان النحو خاصة، ربما انقبض فؤاد قارئه إذا لم يكن مشتغلا بالعربية، وإلا ففيه تحقيق كثير. وكثير من اختيارات أبي العباس بن تيمية الحفيد في التفسير يوافقه عليها أبو حيان الأندلسي، وكان ممن اجتمع به وله أخذ يسير عنه. والمقصود أن كتابه من كتب التفسير النافعة، وله فيها نفس يدل على تحقيق وفهم. فكان مما ذكره في هذه الآية أنه قال: كم خبرية، أي يراد بها الخبر، ومعناها التكثير، أي في المذكورين وهم الملائكة، فكثير من الملائكة، وهذا المبتدأ لا تغني شفاعتهم شيئا، وهذا الخبر، فالملائكة المقربون من الله سبحانه وتعالى لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، والتفسير هنا أريد به العموم، فلا يقصد تخلف بعض الأفراد، وأن كثيرا من الملائكة لا تغني شفاعتهم، وأن منهم من تغني شفاعتهم من دون إذن الله عز وجل، بل المقصود بالتكثير إرادة العموم، وهذا يقع في القرآن الكثير، يطلق كثير ويراد به جميع. ثم قال: وإذا كانت الملائكة لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه، أي يرضاه أهل الشفاعة، فكيف تشفع الأصنام لمن عبدها؟ فإذا نفيت الشفاعة عن الملائكة المقربين وأنهم لا يشفعون إلا بعد إذن الله، فليس لمن عظم وليس له حظ من التعظيم كالأصنام قدرة على الشفاعة من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال بعض العلماء: هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها. وكلام أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية الآتي في تفسيرها كاف في بيان المثبت من الشفاعة والمنفي منها، فرحمه الله وعفى عنه. قوله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، أي في هذه الآية قوله: فنفى الله أن يكون لغيره ملك، أي في قوله: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قوله: أو قسط منه، أي من الملك في قوله: وما لهم فيهما من شرك. قوله: أو يكون عونا لله، أي في قول الله: وما له منهم من ظهير. قال ابن القيم في الكلام على الآية: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها قطعا، يعلم من تأمله وعرف أنه من اتخذ من دون الله وليا فمثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالكا لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا له ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه، فهو الذي يأذن للشافع فهو الذي يأذن للشافع إن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه، انتهى. وقال شيخ الإسلام لما ذكر آيات الشفاعة: وهذا الموضع افترق الناس فيه ثلاث فرق. طرفان ووسط، فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى ومبتدعة هذه الأمة أثبتوا الشفاعة التي نفاها الله بالقرآن، والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه، كما أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه، فأنكروا الشفاعة بقوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وبقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأما سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم من أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما جاءت به السنة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم من شفاعته لأهل الكبائر من أمته وغير ذلك من أنواع شفاعته وشفاعة غيره من النبيين والملائكة، وقالوا إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد وقالوا لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد. وأقروا بما جاءت به السنة من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته والصدقة عنه بل والصوم عنه في أصح قولي العلماء، كما ثبتت به السنة الصحيحة الصريحة وما كان في معنى الصوم، وقالوا لأن الشفيع يطلب من الله ويسأله، إلى أن قال وأما من علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من أبعد الناس من الشفاعة، فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له بغير إذن المشفوع عنده، بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده وإما لخوف منه فيحتاج أن يقبل شفاعته، والله غني عن العالمين كلهم، فما من شفيع إلا من بعد إذنه، فهو الذي يأذن للشافع، انتهى من الاقتضاء. والحاصل أن الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله بإذنه لمن رضي قوله وعمله، والله لا يرضى إلا التوحيد. والمنفية هي التي تطلب من غير الله أو بغير إذنه أو لأهل الشرك به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى الدليل الخامس من أدلة الباب، وهو قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية، وابتدأ ذلك بقوله قال بعض العلماء هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها، أي تجتث شجرة الشرك من القلب فتقلع جذورها ولا تبقي فيه شيئا لمن عقلها، أي لمن أدرك معناها. ووجه هذا الاجتثاث أن الآية المذكورة اشتملت على نفي أربعة أمور، أولها نفي ملك شيء على وجه الاستقلال عن غير الله، فقال تعالى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، والذرة هي النملة الصغيرة. والثاني نفي وجود شرك للملك لأحد مع الله، فقال وما لهم فيهما من شرك. والثالث نفي معاونة أحد من الخلق لله سبحانه وتعالى في ملكه الكامل التام، كما قال وما له منهم من ظهير، أي ناصر معين. والرابع نفي شفاعة أحد عند الله عز وجل إلا من بعد إذنه، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلما اجتمعت في هذه الآية نفي هذه الأمور الأربعة صارت مجتثة للشرك من القلب، فتقلع شجرة الشرك من جذورها ولا تدعها في قرار من القلب.

فلا يرجو من أحد شيئا ولا يخاف من أحد شيئا ولا يحتاج من أحد شيئا، فإنفاذه الشفاعة لمن أذن له كرم وتفضل منه سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: والحاصل أن الشفاعة الثابتة هي التي تطلب من الله بإذنه لمن يرضى قوله وعمله، والله لا يرضى إلا التوحيد، والمنفية هي التي تطلب من غير الله أو بغير إذنه أو لأهل الشرك به. فهذا معنى ما تقدم ذكره من أن الشفاعة المثبتة هي المقتننة بإذن الله ورضاه، وأن الشفاعة المنفية هي الخالية من إذن الله ورضاه، وأن الإثبات والنفي يتعلق بالشافع والمشفوع معا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إذا تبين هذا فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القيامة 6 أنواع: الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم حتى تنتهي إليه للإراحة من الموقف. الثانية شفاعته لأهل الجنة في دخولها. الثالثة شفاعته لقوم من العصاة من أمته ألا يدخلوا النار. الرابعة شفاعته في إخراج العصاة من أهل التوحيد من النار. الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم. السادس شفاعته في تخفيف العذاب عن أبي طالب، ملخص من الشرح. انتهى الباب عندكم؟ عندك ابن عتيق باقي سطر؟ انتهى. لا، هذا من متن التوحيد، هذه اللي عندنا موضوع خطأ من متن التوحيد، الشفاعة الذين فعل القرآن، هذا كلام ابن تيمية تكملته، ما هي انتهى هنا الباب. ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان الشفاعات التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة، وأنها 6 أنواع ولا تنحصر فيها، وإنما مراده الأنواع التي وقع الاتفاق عليها، وإن كان في بعضها خلاف كما سيأتي، لكن ما يذكر في بعض تأليف الاعتقاد من أن أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 6 أي باعتبار المتفق عليه، أما باعتبار ما جرى فيه الخلف فهناك أنواع أخرى، على أن من هذه الأنواع نوع يأتي ذكره وقع فيه الخلاف. وهذه الشفاعات المذكورة منها ما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يشركه فيها غيره. فأولها الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها كل العزم حتى تنتهي إليه للإراحة من الموقف، أي لإقامة الحساب بين الخلق وإنفاذه فيهم، وهي شفاعته الكبرى التي يتأخر عنها الأنبياء المعظمون كآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ثم يشفع فيها صلى الله عليه وسلم. وقوله أولو العزم إن أراد تخصيص ذلك بالمعروف عند كثير من أهل العلم ففيه نظر، لأن من هؤلاء الذين تطلب منه الشفاعة آدم عليه الصلاة والسلام، وليس من أولي العزم عند كثير من أهل العلم. والصحيح كما سلف أن أولي العزم هو وصف لجميع الأنبياء، لقوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أنه وصف لجميع الأنبياء، وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من التابعين، واختاره علي بن مهدي الطبري من شيوخ الثعلبي، نقله عنه في تفسيره، وهو الذي يدل عليه الدليل القرآني والوضع اللساني. وأما حصرهم في الخمسة المشهورين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام فلا دليل عليه. والثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من يأتي باب الجنة فيستفتحها. والثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته ألا يدخلوا النار، أي قوم استوجبوا النار ألا يدخلوها، ولما يدخلوها بعد فيشفع فيهم ألا يدخلوها، وهذا النوع مما تنوزع فيه، والصحيح عدم ثبوته لعدم انتهاض الأدلة المذكورة للدلالة عليه، وهو اختيار أبي عبد الله ابن القيم خلافا لشيخه أبي العباس بن تيمية، فإن شيخه في الواسطية وغيرها ذهب إلى إثباته، وخالفه تلميذه ابن القيم، وهو الصواب أنه ليس من الأدلة ما يدل على ذلك. والرابع شفاعته في إخراج العصاة من أهل التوحيد من النار، أي ممن دخلها أن يخرج منها. والخامس شفاعته لقوم أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، والسادس شفاعته في تخفيف العذاب عن أبي طالب عمه كما ثبت في الصحيحين. ملخص أي هذه الأنواع ملخصة من الشرح، وهو أصل كتابه، وهو كتاب تيسير العزيز الحميد للعلامة سليمان بن عبد الله، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق. نعم.